إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: قال: ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر لكل صوم واجب التتابع. ككل صوم واجب التتابع. قال: ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. نعم، كنا قد شرعنا في هذين البيتين وذكرت المعاني التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، والحكم المذكورة هنا أو الأحكام، أقول الأحكام المذكورة هنا. فقال رحمه الله: ونية سابقة للفجر، وهنا تكلمنا عن النية وأن من شروط النية أن تكون قبل الفجر، خاصة النية في الصيام الواجب سواء كان معينا أو غير معين. وبالنسبة لصيام النفل ذكرت اختلاف أهل العلم رحمه الله، والمالكية يرون بأن صيام النفل لا يختلف عن صيام الفرض في النية، وينبغي أن تكون النية قبل الفجر أيضا، وليس لصائم نفلا أن ينويه من النهار عند المالكية بخلاف قول الجمهور، وسبقت المسألة بأدلتها. قال: ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. وقوله هنا وكفت في الشهر أي أن نية واحدة، والمراد بالشهر شهر رمضان، نية واحدة تكفي للشهر كله. يعني إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان فينوي الإنسان أن يصوم رمضان كله، فيقول بأن نية واحدة تكفي للشهر. ثم قال: ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار. يعني هذا ليس فقط في شهر رمضان، بل كل صيام يجب فيه التتابع فإنه تكفي فيه نية واحدة. هذا الذي يذكره ومذهب الإمام مالك رحمه الله، كل صيام يجب فيه التتابع فتكفي فيه نية واحدة. وقال هنا رحمه الله قال: كالقتل والظهار، يعني ككفارة القتل الخطأ التي فيها صيام شهرين متتابعين. فلو نوى في أول ليلة بدأ الصيام أن يصوم شهرين متتابعين، فقل إن النية واحدة تكفي. وكذلك بالنسبة لكفارة الظهار، وهي أيضا فيها صيام شهرين متتابعين. قال رحمه الله: لا التطوع، يعني أن صيام التطوع وإن كان متتابعا فإنه لا تكفي فيه نية واحدة، لأن التتابع فيه لا يلزم، لا يجب التتابع فيه، كمن يصوم مثلا ستة من شوال فيصوم يريد أن يصومها متتابعة، فيقول بأنه لا تكفي نية واحدة، بل يجب أن ينوي عن كل يوم. هذا في ماذا؟ في التطوع، في صوم النفل. يعني مسألة النية الواحدة تكفي لصيام، إنما هي في صيام واجب التتابع. والصيام الواجب التتابع أول ما يدخل فيه صيام رمضان، شهر رمضان، وكذلك كصيام الكفارة التي ذكر كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار، ويصيام شهرين متتابعين. والمسألة التي توقفنا عندها هي هاته، وهي مسألة هل يجب لكل يوم نية، أو أن نية واحدة تكفي في هذا الصيام الذي يجب التتابع فيه، وخاصة نتكلم عن رمضان. والمسألة للصيام الذي يجب فيه التتابع هكذا يذكر المالكية رحمهم الله، لكن أنا أؤكد على رمضان، لأن رمضان ظاهر وجوب التتابع فيه، وأنه شهر يصام يوم يلي يوم. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله، والذي ذكره البشار رحمه الله في هذا النظم في قوله: وكفت في الشهر، أي النية في أول الشهر. هذا مذهب الإمام مالك، وهو قول إسحاق رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر، قال في أنه ينوي كل الشهر، قال: وكفت نية لما يجب تتابعه. ولما أنقل لكم من مختصر خليل لتعلموا بأن هذا هو مشهور المذهب، لأن خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر ذكر مشهور المذهب، ذكر مشهور المذهب في عند المالكية. فهذا المشهور عند المالكية أن نية واحدة لصيام يجب التتابع فيه تكفي، ومنه رمضان. فنية في أول رمضان في أول ليلة ينوي أن يصوم الشهر كله، هذه تكفي عند المالكية. طبعا يا إخوة، من المحدثات والبدع التي يقع فيها الناس، وهذه أقولها في جملة اعتراضية ولا بين قوسين إن شئت، في هذا الباب تنبيها على أنه على هذا القول لا يصلح أن الإنسان في الليلة الأولى يقرأ دعاء ولا يقرأ ذكرا ولا يجهر بالقول نويت أن أصوم الشهر كاملا. كل هذا من المحدثات. النية في القلب، النية في القلب، ولا يجوز التلفظ بها إلا ما استثني. وبعض الفقهاء يقول الذي يستثنى هو ما يتعلق بالحج والتلبية، لكن كون الإنسان يريد أن يصلي يقول نويت أن أصلي نويت أن أصوم، لا، النية في القلب ولا يجوز التلفظ بها. فهذا من المحدثات، ولهذا من المحدثات أن يقول الإنسان في أول ليلة، لأن هذا يا إخوة من الأمور التي صارت تنتشر اليوم في وسائل التواصل. أنا اطلعت على بعضها وتنتشر خاصة في أول ليلة من رمضان، والناس لجهلهم ولغابة الجهل وضعف العلم وعدم الإقبال على التعلم يأخذون دينهم من من من من كل ما يلقى إليهم. فيأتي واحد يقرأ إيه منشور ما شاء الله أنا أنوي، وليس هذا فقط يعمل به، يعمل به ويدعو، وتجده ماذا يجعل له مشاركات لنشره بالناس ويحسب أنه يحسن صنعا، وهذا غلط. دين الله عز وجل ليس لعبا، دين الله سبحانه وتعالى ليس لعبا. إنسان يتعلم العلم الصحيح ومن ثم يعمل به ثم ينشره ويدعو الناس إليه، وليس كل ما يلقى وما يذكر الناس وما ينشر هو من العلم الصحيح، ومن هذا الذي أشرت إليه. الشاهد أن مسألة هل نية واحدة تكفي في مطلع الشهر أم لا، أو هل تكفي في صيام يجب التتابع فيه أم لا، قد اختلف فيها العلماء. والمشهور عند المالكية رحمه الله، وقلت هو الذي ذهب إليه إسحاق رحمه الله ورواية الإمام أحمد، أن نية واحدة في أول الشهر تكفي، نية واحدة تكفي، تنوي أن تصوم الشهر كله، ما يجب عليك أن تجدد النية في كل ليلة. وانتبه لما أقول، ما يجب عليك أن تجدد النية في كل ليلة، أما قضية الاستحباب شيء آخر سأشير إليه في آخر ذكر الخلاف. فما يجب عليك أن تنوي في كل ليلة، لأن قلنا بأن النية ركن، النية ركن وهي ركن للصوم. فهل يجب علي في كل ليلة أنوي؟ المالكية يقولون ما دام هذا الصيام يجب التتابع فيه كصيام رمضان، فإن نية واحدة في أول الشهر تكفي. وما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا هذا ماذا نوى؟ هذا إنسان ماذا نوى؟ نوى أن يصوم الشهر كله، نوى أن يصوم الشهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وإنما لكل امرئ ما نوى، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه. ليس كما يستفاد من الحديث، ليس للعامل من عمله إلا ما نواه. وهذا ماذا نوى؟ إذا سألناه ماذا نويت؟ قال نويت أن أصوم الشهر كله. فإذا هذا له على وفق الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ذكره أيضا قالوا، صيام رمضان هو صيام واجب التتابع، ليس الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يصوم يومين ويفطر ثلاث، لا، يجب أن يصوم الشهر كله 29 أو 30، يصوم الشهر كله. قالوا فهو صيام واجب التتابع، فصار ماذا؟ كالعبادة الواحدة، صار كالعبادة الواحدة. فتنظر ويجب أن يصوم الشهر كله متتابعا، فصار كالعبادة الواحدة التي تكفي فيها نية واحدة. ومن ذلك قالوا إننا نلحقه بالحج، أليس الحج فيه أركان كثيرة وأعمال كثيرة وتكفي فيه نية واحدة؟ عند بداية الحج في تلبية الإنسان ينوي نية واحدة، والحج فيه أعمال مختلفة ويكتفى فيه بنية واحدة. فقالوا مثله ماذا؟ مثله صيام رمضان، لأنه واجب التتابع فصار كالعبادة الواحدة. وهو مثل أيضا الصلاة التي فيها نية عند بدايتها، تنوي وتكبر تكبيرة الإحرام ولا تجدد النية أثناء الصلاة. قالوا والصلاة فيها أركان، الصلاة فيها أركان، هذا قيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع واعتدال ثم سجود ثم رفع من السجود، فيها جلوس للتشهد، ففيها أركان. ولو أن الإنسان في الصلاة غفل عن النية في أثناء صلاته ولا شرد عن النية، قالوا ليس له أن يجدد النية مرة أخرى. قالوا فهي عبادة واحدة تكون النية في أولها، وكذلك في الحج. قالوا إذن كذلك بالنسبة لصوم رمضان، فما دام صومه يجب التتابع فيه فصار كالعبادة الواحدة فتكفي فيه نية في أول الشهر. ومما ذكروه أيضا قالوا بأن النية وإن لم تقع في كل يوم حقيقة، أنت لما تنوي في أول الشهر ثم يأتي اليوم الثاني والثالث والرابع، إن لم تقع النية حقيقة أن الإنسان في كل ليلة ينوي أنه يصوم اليوم الذي بعده فإنها واقعة حكما، فإن النية واقعة حكما، فكون الإنسان يقوم ويتسحر وبعد ذلك يصوم هذا عمل يدل على أنه ينوي أن يصوم هذا اليوم، يدل على أنه ينوي أن يصوم هذا اليوم، فإن لم تقع حقيقة فهي واقعة واقعة حكما، لأن الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم قطع النية، ولهذا قالوا هي واقعة حكما، فالأصل عدم قطع النية، فهو نوى أن يصوم أول الشهر وصار العمل وهذا العمل متتابع وهو الصيام يوم بعد بعد بعد يوم، فإن لم تكن النية حقيقة فهي واقعة حكما لما ذكروه أن الأصل عدم قطع النية. هذا ما استدل به المالكية رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ العثيمين رحمه الله كان يرجح هذا القول ويقول رحمه الله، وهذا القول كما في الشرح الممتع يقول: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه، ولا يسع الناس العمل إلا عليه، وهذا على وفق لما ذكروا، على وفق ما تبين من هذه الأدلة، ومنها أن النية، وهذا ذكره هو رحمه الله تبارك وتعالى، أن النية إن لم تقع حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. فلذلك قال بأن هذا القول، قال رحمه الله: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه، إلا على هذا القول. وشيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه للموطأ قال: وهذا الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة، وهذا الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة، القول بأن نية واحدة لصيام يجب فيه التتابع كصيام رمضان، قال يتوافق مع قواعد الشريعة، فلذلك قالوا بأن نية واحدة في أول الشهر تكفي، وهذا قول المالكية ورواية الإمام أحمد وجماهير العلماء الشافعية والحنفية ورواية أخرى الإمام أحمد، وقد ذهب إليه من المالكية الأبهري الذي هو شيخ المالكية في العراق، يقولون بأنه يجب لكل يوم نية ولا تكفي نية في مطلع الشهر أو في صيام يجب التتابع، يقول يجب أن تنوي في كل ليلة ولا تكفي نية واحدة، لأن هذا هو الخلاف، فقالوا ينوي أن يصوم كل يوم وحده ولا تكفي نية واحدة. طبعا الخلاف هنا له أثر، فلو نوى في أول الشهر ولم يجدد النية اليوم الثاني، الجمهور يقولون إن هذا الصيام ما يصلح، لأنك ما نويت الصيام هذا اليوم، يجب أن تجدد النية لكل يوم. ومما استدلوا به قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تمسكوا به: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا باعتبار أن الصيام كل يوم عندهم عبادة مستقلة، اليوم الأول هو صيام عبادة مستقلة، ثم اليوم الثاني هو أيضا صيام وعبادة مستقلة، واليوم الثالث وهكذا. ومما يدل على أن كل يوم هو عبادة مستقلة قالوا: لو أن الإنسان مثلا أفطر في أيام، ولنقل جامع امرأته في أيام، في ثلاثة أيام أربعة أيام، قال فتلزمه الكفارة عن كل يوم، تلزمه الكفارة عن كل يوم، وليس هذا مثل الحج لو فعل شيئا في الحج، ولو فعل شيئا مما يبطل الحج فإن الحج يبطل كله، لكن هذه الصيام هذه أيام مستقلة، إذا أفطر في يوم لا يبطل كل الصيام، وإنما الصيام ذلك اليوم، ولو أفطر في اليوم الثاني مثلا جامع امرأته في اليوم الثاني تلزمه الكفارة عن ذلك اليوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وتمسكوا بالحديث: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وبناء على أن كل يوم عبادة مستقلة قالوا يجب أن يجدد النية لكل يوم. والخلاف بين الجمهور والمالكية هو خلاف في الوجوب، وهم لا يختلفون في الاستحباب، لا يختلفون، المالكية أنفسهم يقولون يستحب أن يجدد النية في كل يوم، افهموا هذا لتعلموا أيضا، وهذا من الأمور التي هي عند المالكية وهي مراعاة الخلاف، فهم يرون بأن الصيام بأن الصيام المتتابع تجزئ فيه نية واحدة كصيام رمضان، نية واحدة في مطلع الشهر. الجمهور يقولون لا، كل يوم عبادة مستقلة ويجب أن تنوي عن كل يوم. والمالكية هنا ماذا يقولون؟ يقولون يستحب أن تنوي عند كل يوم وتجدد النية عند كل يوم. لماذا؟ مراعاة لهذا الخلاف. لماذا؟ لأنك أنت تنظر أنك إذا لم تنوي، حتى على قول المالكية إذا نويت نية واحدة يقول أنها تجزئ، لكن إذا نظرنا إلى قول الجمهور ما يصح صيامك للأيام، يصح اليوم الأول فقط، والأيام الأخرى ما تصح لأنك ما نويت فيها. فهم راعوا هذا الخلاف، ومن ذلك الحفاظ على العبادة، وهذا معروف عندهم. ولتتبع صنيع أئمة المالكية تجد هذا. ومما يذكر عن الإمام المازري رحمه الله ومن أئمة المالكية أن أحد طلبته سمعه في الصلاة يبسمل قبل الفاتحة، والمالكية يرون كراهة البسملة قبل الفاتحة، فسمعه يبسمل قبل الفاتحة، فسأله عن ذلك، يعني الآن ماذا خالف؟ خالف المذهب الذي عليه، فأعلمه بأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى بأن من لم يبسمل صلاته باطلة، فكونه يصنع شيئا عند يخالف المالكية وصلاته تصح ويوافق فيه قول الشافعي حتى تصلح صلاته فهذا أولى. هذا مراعاة الخلاف، هذا فعل منه مراعاة الخلاف أن تصح صلاته. الآن صلاته إذا بسمل عند الجميع صحيحة، إذا لم يبسمل عند المالكي يقول تركت المكروه، لكن الشافعي يقول صلاتك باطلة. فلذا كان يراعون الخلاف خاصة في المسائل التي يشتد فيها الخلاف وتقوى فيها الاستدلالات. وهذا متى يجده الإنسان يا أخوة؟ يجده الإنسان كلما ازداد علما. ولهذا ذكر عن بعض العلماء، وهذا ذكر عن الإمام الشنقيطي رحمه الله، أنه في آخر حياته كان لا يرجح. لماذا؟ لنرى كل قول من الأقوال له أدلة قوية. وهذا متى يكون؟ إذا ازداد الإنسان علما. في الأول قد تنظر أن هذا القول الذي قال به مثلا بعض الأئمة في مسألة من المسائل، القول يظهر لك بأنه ضعيف لأنك ترى أن هذا مبني على حديث هو واضح وبين. ولكن إذا ازداد الإنسان علما فإنه يرى أن هذا القول له وجهة في الاستدلال وقوة ونحو ذلك. ولهذا أنا أقول هذا حتى أن الإنسان ما يسارع إلى التخطئة في المسائل. نعم، قد يقوى عندك قول على قول، وهذا الذي يسمى بالترجيح بناء على ما تيسر من العلم والفهم، فنعم هذا قد يحصل. لكن التخطئة وأن هذا القول ضعيف هذا لا يقوله إلا الأئمة، الذين قد بلغوا مبلغا في العلم. نعم، فينظر إلى ما علمه من القواعد ومن النصوص الكتاب والسنة فيقول نعم هذا القول قول ضعيف لقوة القول الآخر وقوة استدلالاته، خاصة إذا كانت أدلته واضحة من الكتاب والسنة. لأن من أسباب الخلاف بين العلماء مثلا عدم بلوغ الحديث ولا الاختلاف في صحة الحديث، وعدم بلوغ الحديث هذا مما يؤكد هذا الأمر الذي ذكرته الآن. إذا صح الحديث وهو نص في المسألة فيحكم على القول الآخر بأنه قول ضعيف. لماذا؟ لأنه بني على غير ذلك الحديث أو صاحبه لم يبلغه ذلك الحديث. الشاهد أن المالكية، أن هذا الخلاف بين المالكية والجمهور في قضية النية هل تجدد، يجب أن تجدد لكل يوم في صيام واجب التتابع أم تكفي نية واحدة فقط في أوله، هذا الخلاف إنما هو خلاف في الوجوب. أما الاستحباب فإن الجميع يرون باستحباب تجديد النية لكل يوم. قال النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني، قال والمنفي إنما هو وجوب التبييت كل ليلة، فلا ينافي أن يستحب تبييتها كل ليلة مراعاة للخلاف. وأيضا المالكية لا يختلفون مع الجمهور في أن الصائم إذا قطع الصوم وجب عليه أن يجدد النية. فقولهم نية واحدة تكفي في أول الشهر، هذا لمن صام صياما متتابعا. لكن من قطع الصوم كالمرأة التي تحيض، حاضت المرأة في وسط رمضان وأفطرت 5 أيام، الآن بعد أن طهرت تبدأ الصيام، يقولون يجب عليها أن تجدد النية، ما تكتفي بالنية الأولى. هذه النية الأولى التي يعني الشهر كله إذا كان متتابعا، عند المالكية، فهم لا يختلفون مع الجمهور في أن من قطع الصوم يجب عليه أن يجدد النية، وكذلك لا يختلفون مع الجمهور فيما إذا كان الإنسان مخيرا بين الصوم وبين الفطر، مخيرا بين الصوم وبين الفطر، هذا يتصور في المسافر وفي المريض، فالمسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمريض قد يصوم فيشق عليه الصوم ويكون الفطر أرفق به، فلو صام صح صيامه ولو أفطر فهو معذور. فإذا كان مخيرا بين الصيام والفطر يقولون يجب، المالكية هنا يقولون يجب عليه يجدد النية لكل يوم، هذا المسافر ما يكتفي بنية في أول الشهر بل ينوي عن كل يوم، لأنه ماذا؟ مخير بين الصوم والفطر، إن شاء الصام وإن شاء أفطر لوجود العذر. نعم. قال رحمه الله: والطهر منك الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر. نعم، هو ما زال يذكر هنا شروط الصحة، ما زال يذكر هنا شروط الصحة، فذكر من شروط صحة الصيام قال: والطهر منك الحيض قبل الفجر. والحقيقة الطهر من الحيض هو شرط صحة ووجوب، هو شرط صحة ووجوب. أما شرط وجوب فإن المسلم لا يجب عليه الصوم إلا إذا خال من المانع، والمانع هو الحيض والنفاس، وهذا بالنسبة للمرأة، فلا يجب عليه إلا إذا خال من المانع الذي هو الحيض والنفاس. ولو صامت الحائض والنفساء ما صح منها الصيام، فلذلك هو شرط صحة ووجوب، هو شرط صحة ووجوب الذي هو الطهر من الحيض. قال: والطهر منك الحيض، قوله منك الحيض ما قال والطهر من الحيض، قال والطهر منك الحيض ليدخل النفاس أيضا، ليدخل النفاس أيضا، أي الطهر من الحيض والنفاس، الطهر من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم، لأن الطهر والخلو من المانع الذي هو الحيض والنفاس شرط لوجوب الصوم. ولو صامت ما يصح منها، ولهذا يجب عليها أن تفطر وتقضي، يجب عليها أن تفطر ثم تقضي الأيام التي أفطرتها. قال: والطهر منك الحيض قبل الفجر. الطهر يعني إذا رأت المرأة الطهر، والمرأة ترى الطهر بعلامتين، إما أن ترى القصة البيضاء وإما الجفوف، إما الجفوف وإما القصة البيضاء، وهذا يختلف على حسب النساء، بل المرأة الواحدة يختلف عندها الحال، مرة تنزل عليه القصة البيضاء ومرة يكون بالجفوف، تدخل شيئا فيرجع جافا ليس فيه أثر لا من كدرة ولا من صفرة، وهذه علامة الطهر. فإذا طهرت المرأة من الحيض، قال هنا رحمه الله: والطهر منك الحيض أي والنفاس أيضا، قال قبل الفجر، قبل الفجر ولو بزمن يسير، قبل الفجر ولو بزمن يسير، يعني مرأة مثلا في آخر الليل حائض، نظرت نفسها وجدت نفسها لم تطهر بعد في آخر الليل ولا في وسط الليل، ثم قبل الفجر بربع ساعة 10 دقائق وجدت نفسها طهرت، هذا معنى قوله هنا: والطهر منك الحيض قبل الفجر، قبل الفجر. فهنا يجب عليها أن تصوم، لأنه بقي لها وقت أو أدركت وقتا هو وقت النية، النية التي تكون ماذا كما بين آنفا ونية سابقة للفجر. وهنا يقول رحمه الله: والطهر منك الحيض قبل الفجر. فإذا طهرت قبل الفجر ونوت الصوم صح منها ذلك الصوم حتى ولو لم تغتسل. ولهذا قال بعد ذلك: وصح قبل الغسل بعد الطهر، أي أنها إذا رأت الطهر قبل الفجر أو إن شئت قل قبيل الفجر ولم يبقى لها من الوقت ما يسعها إلى أن تغتسل، وإنما لو اغتسلت لدخل وقت الفجر، فماذا؟ هي رأت الطهر، نوت أن تصوم غدا، الحائض ما تصوم لكن الآن هي طهرت، فنوت أن تصوم غدا ثم اغتسلت بعد الفجر، يصح منها هذا، لأنه لا يلزم أن تغتسل قبل الفجر، ولا يشترط لنية الصوم الاغتسال من الحيض، لا يشترط هذا، وإنما المشروط هنا طهرها وإدراك وقت النية الذي هو قبل الفجر. فإذا طهرت ولو قبيل الفجر بيسير، بزمن يسير، فنوت أن تصوم ذلك اليوم صح منها ذلك، بل قال وصح قبل الغسل بعد الطهر، قال وصح قبل الغسل بعد الطهر يعني حتى قبل اغتسالها، فإن ذلك يصح منها. تبقى مسألة في حال ما إذا وليت تقع لبعض النساء، وهي المرأة التي مثلا كما ذكرت آنفا رأت نفسها في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل أنها لم تطهر، ثم نامت واستيقظت بعد الفجر، واستيقظت بعد الفجر، وبعد ذلك شكت هذا الطهر كان قبل الفجر ولا بعد الفجر، هذا الطهر كان قبل الفجر ولا بعد الفجر. هذه مسألة قال فيها الإمام مالك رحمه الله في التي طهرت بعد الفجر وشكت هل الطهر كان قبل الفجر أو بعد الفجر، قال الإمام مالك: إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان فلم تدري أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، قال الإمام مالك: صامت وقضت ذلك اليوم، صامت وقضت ذلك اليوم. قضية قضت ذلك اليوم أنت تقول هي الحائض والحائض تقضي ذلك اليوم، لكن لماذا الإمام مالك قال تصوم؟ قال صامت وقضت، لماذا؟ قوله صامت لاحتمال طهرها قبل الفجر، لاحتمال طهرها قبل الفجر، وقوله قضت لاحتمال طهرها بعد الفجر. لذلك الإمام مالك رحمه الله يرى في التي رأت الطهر بعد الفجر وشكت هذا الطهر كان قبل الفجر ولا بعد الفجر، كانت قبل الفجر ولا بعد الفجر، فيقول إنها تصوم تمسك وتقضي ذلك اليوم. أما الصوم لاحتمال أنها ماذا؟ أنها طهرت قبل الفجر، ويرى أنها تقضي لاحتمال أن الطهر كان بعد الفجر. نعم هذا رأي الإمام مالك، وإذا فمن أهل العلم من يرى أن عليها القضاء فقط ولا يلزمها أن تصوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأنها أولا النية لم تنعقد، وثانيا هي حائض، والأصل بقاء الحيض لأن الطهر عارض، لأن الطهر عارض والأصل بقاء الحيض، ومن ثم قالوا فإنه يلزمها أن تقضي كالحائض، تقضي فقط وليس لها عليها أن تمسك ذلك اليوم، لأن الآن لو قلنا تمسك وتصوم تدخل الآن في صوم مع عدم تيقن، تدخل في ذلك الصوم في عبادة مع عدم التيقن، ودخل في العبادة مع عدم التيقن يعني مع الشك، هي تدخل في عبادة كونها تصوم وهي مع شك هل هذا الطهر كان قبل أو بعد، دخول في العبادة بعد الشك في شرط صحتها هذا يمنع انعقادها كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. قال وصح قبل الغسل بعد الطهر، أي أن صومها يصح، أن صومها يصح حتى قبل أن حتى إذا نوت قبل الفجر حتى ولو لم تغتسل، حتى ولو لم تغتسل، وهذا القول قد قال به أئمة المذاهب الأربعة أن الحائض إذا نوت قبل الفجر بعد أن طهرت فإن صيامها يصح حتى وإن لم تغتسل، أي حتى وإن اغتسلت بعد الفجر، حتى وإن اغتسلت بعد الفجر فيقولون بأن صيامها يصح، وحكي ذلك إجماعا، وبعضهم حكوا إجماعا لعله يريد إجماع واتفاق الفقهاء المذاهب الأربعة على ذلك، أنهم يرون أن الحائض إذا نوت الصوم بعد طهرها قبيل الفجر وأخرت الاغتسال بعد الفجر فإن ذلك يصح منها. وقاسوه على المحتلم الجنب، ليس المحتلم فقط بل الجنب سواء كان من جماع أو احتلام، الجنب من جماع أو احتلام إذا نوى الصوم وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فإن صومه صحيح، صومه صحيح، إنسان احتلم أو جمع أهله ونوى أن يصوم في الليل، هذا وقت النية في الليل، نوى أن يصوم ثم بعد ذلك أخر الاغتسال بعد الفجر، أخر الاغتسال بعد الفجر، فتأخيره الاغتسال بعد الفجر هذا لا بأس به وصيامه صحيح، لأنه لا يشترط في النية، لا يشترط وقت عقد النية الاغتسال من الحيض ولا الاغتسال من الجنابة. أما قضية الاغتسال من الجنابة هو كون الجنب يصح منه الصوم، صح منه الصوم إذا نواه حتى وإن أخر الغسل بعد الفجر، فهذا استدلوا به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وباتفاق أهل العلم عليه. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متى يغتسل؟ يغتسل بعد الفجر، لأن قالت يدركه الفجر، يدركه الصبح، قالت كان يدركه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، وهذا احتراز من الاحتلام، أنه كان يدرك الجنب، كان جنبا من أهله عليه الصلاة والسلام، يعني من جماع. قال ثم يغتسل ويصوم فيؤخر الاغتسال. وهذا مشار إليه أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكون هذا الوقت الذي هو الليل حل فيه اتيان الأهل، حل لكم ليلة الصيام الرفث، الصيام الرفث إلى نسائكم الجماع، الرفث أبيح في هذه الليلة، ومدام أبيح إلى هذه الليلة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فمعنى أن الإنسان يصح أن يجامع أهله قبيل الفجر. وهذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يؤخر الاغتسال لما بعد الفجر، أن يؤخر الاغتسال لما بعد الفجر. وحكى أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن إجماع العلماء على ذلك. نعم كان فيه خلاف قديم في زمن الصحابة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه لا يصح صوم من أدركه الفجر وهو جنب، ولكن بعد ذلك الأمر إلى اتفاق وإلى إجماع، فحكى أبو بكر بن العربي رحمه الله القاضي المالكي الإجماع على ذلك. فإذا كان هذا أمر متفق عليه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجنب إذا نوى الصوم وأدركه الصبح ولما يغتسل بعد فاغتسل بعد الصبح، فمثله أيضا الحائض إذا طهرت قبل الفجر فنوت الصوم ثم بعد ذلك اغتسلت بعد الفجر، فإن هذا يصح منها وصومها صحيح، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. طبعا يا إخوة لا تفهموا من ذكر الفقهاء ولا قول الناظم هنا رحمه الله والطهر منك الحيض قبل الفجر أن هذا لازم يكون مدة يسيرة قبل الفجر. لو أن امرأة طهرت في منتصف الليل، طهرت في منتصف الليل لا نلزمها بالاغتسال حتى تنوي، طهرت عند منتصف الليل يعني خرج وقت العشاء ولا في الثلث الأخير من الليل ونامت ونوت أن تصوم، لأنها طهرت ونامت ثم استيقظت بعد الفجر تغتسل، فلا يلزمها أن تغتسل. فالمسألة ليست في أنه لم يبقى لها وقت لتغتسل، وإنما المسألة أن الحائضة إذا طهرت ونوت الصوم حتى وإن أخرت الاغتسال ما بعد الفجر فإن صومها صحيح. نعم. قال رحمه الله: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع. قال رحمه الله: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع. هنا رحمه الله يذكر ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الصوم وهو الإمساك عن المفطرات، فسيذكر الآن رحمه الله تبارك وتعالى مفطرات يجب أن تجتنب ولا يصح الصيام معها، أنه الآن في سياق ذكري ما يشترط لصحة الصوم، ما يشترط لصحة الصوم، فحتى يصح صومك لا بد أن تترك هذه الأمور التي ذكر. ولهذا قال: وترك إخراج المني الداعي، ويقصد هنا إخراج المني بغير جماع، لأنه في آخر البيت قال أو الجماع، إخراج المني بغير جماع، لكن قال هنا: وترك إخراج المني الداعي. وقوله الداعي يعني استدعاؤه، أن الإنسان هو يستدعي خروج المني، يستدعي خروجه لا يخرج، وهذا احتراز من في احتراز من الاحتلام، الاحتلام ما يفسد الصوم. لو أن إنسان في نهار رمضان نام فاحتلم فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح، لأنه ليس هو الذي استدعى المني، وإنما نام فاحتلم فخرج منه مني في النهار الذي هو زمن الإمساك فصومه صحيح، فهذا احتراز من الاحتلام واحتراز ممن به علة الذي يخرج منه المني لمرض. قد يبتلى بعض الناس مثلا في شدة البرد بخروج المني منه فيخرج المني وقد لا يحس به، لكن المني الذي يخرج دفقا بشهوة ولذة نتيجة استدعائه هذا الذي يذكر بأنه يفسد الصيام، هذا الذي يفسد الصيام ولا يصح الصيام إلا بترك هذا، كما قال هنا: وترك إخراج المني الداعي فإن الصيام لا يصح إلا بترك، فيشترط لصحته أن تترك استدعاء المني، أي قوله الداعي يعني استدعاء المني. فمن استدعى المني بأي طريقة، بالاستمناء أو باللمس، لمس امرأة أو بالتقبيل أو بتكرار النظر يعني يكرر النظر إلى المرأة طلبا لخروج المني، أنا نتكلم عن الاستدعاء، فإن هذا كله داخل في هذا الباب الذي يفسد صومه، وتكرار النظر استدعاء المني هذا يكون في حكم الاستمناء، تكرار النظر طلبا لخروج المني استدعاء له يكون في حكم الاستمناء عند المالكية وكذلك الحنابلة، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا استدعاء المني قوله الداعي يعني استدعاء المني بأي طريقة، سواء بالاستمناء ولا باللمس ولا بالتقبيل ولا بتكرار النظر على الصحيح، فإن هذا كله داخل في هذا الأول المذكور الذي ما يصح الصيام معه في قوله وترك إخراج المني الداعي. وطبعا فقهاء المذاهب الأربعة جميعا متفقون على أن الاستمناء مفسد للصوم، بل حكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا، قالوا لأنه يشبه الجماع، من جهة هذا الاستمناء الجماع المتفق على أنه يفسد الصوم، قالوا وهذا الاستمناء يفسد الجماع، وأيضا قالوا لأنه تتم به الشهوة، بإخراجه للمني دفقا بشهوة فتتم به الشهوة، ومن ثم كان مفسدا للصيام، مستدل بالحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقالوا هذا الاستمناء فيه شهوة، وهو مشابه للجماع، فلهذا قال فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، وقلت لكم حكي إجماعا بأن الاستمناء مفسد للصوم. نعم حكاية الإجماع قد يكون فيها نظر، لأن قد خالف بعض العلماء في المسألة، فابن حزم الظاهر رحمه الله وتبعه من المتأخرين الصنعاني والشوكاني قالوا جميعا بأن الاستمناء لا يفسد الصوم لأنه لا دليل على ذلك، ولكن يبقى قول الجمهور والأحوط، وأن الإنسان يجتنب مثل هذا هذه الخصلة التي أصلا محرمة، لكن التكلم عن كونها مفسدة للصوم وليست مفسدة للصوم، والإنسان الذي يصوم يحرص على حقيقة الصيام المبني على تقوى الله سبحانه وتعالى في تركه للأمور المحرمة واشتغاله بما ينفعه وما يحفظ به صيامه، ولذلك قول الجمهور هنا أحوط في أن يترك الإنسان هذه الخصلة المشينة حتى لا يفسد صومه. قال رحمه الله وترك إخراج المني الداعي والقيء، يعني وترك إخراج القيء، أن يتعمد إخراجه، هذا المراد بقوله والقي، يعني وترك إخراج القي أن يستدعيه، لأن كلمة الداعي أيضا ترجع لها، قال وترك إخراج المني الداعي وكذلك ترك إخراج القي، استدعاء القي. واستدعاء القي هنا شرط لصحة الصوم، تركه شرط لصحة الصوم على ضوء ما يذكر هنا الناظم، بمعنى الإنسان إذا استقاء فصومه لا يصح، ويلزمه أن يقضي ذلك اليوم، وهنا يفرق بين من استقاء عمدا وبين من ذرعه القيء، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، يعني يتكلم عن الصائم، هو صائم، قال فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر حالتين في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء يعني غلبه، خرج القيء بغير اختيار، هذا معنى ذرعه القيء، يعني ليس متسببا فيه، الذي يتعمد إخراج القيء يتسبب بأي سبب كما سأشير إن شاء الله، أما الذي ذرعه القيء خرج بغير اختيار فهذا لا شيء عليه، صيامه صحيح، بعض الناس يسأل خاصة بالنسبة للنساء، مرأة حامل قالوا يصائم، ولكن ذرعه القيء، خرج القيء، هنا أول شيء يرد السؤال، هي صائم ما في إشكال، لكن بالنسبة للقي قال أهي تسببت فيه أم ذرعها، غلبها خرج بغير اختيار، لأن الحكم يختلف، قال ذرعها وخرج بغير اختيار صيامه صحيح ولا يلزم أن تقضي ذلك اليوم ويلزم أن تقضي ذلك. أنا ذكرت الحامل وهذا يشمل غيرها يعني حتى بعض الرجل يكون به مرض خفيف وهو صائم فذرعه القيء فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه عليه قضاء، وهذا باتفاق العلماء لا يختلف العلماء في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، لا شيء عليه، ليس عليه إثم وليس عليه قضاء ولا كفارة، ليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة ولا قضاء، يعني هذه الأمور التي تذكر فيما يتعلق بالفطر في الصيام، هل عليه إثم، هل عليه قضاء، هل عليه كفارة، فهنا قال لا شيء عليه، لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. قال وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى. وقال الخطابي رحمه الله لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، هذا في من ذرعه القيء وغلبه القيء وخرج بغير اختيار. لكن الحالة الثانية ذكر صلى الله عليه وسلم قال وإن استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا، انتبه لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا متعمدا فعل ذلك قاصدا، احنا قلنا في الحالة الأولى ذرعه القيء وغلبه وخرج بغير اختيار، أما هذا لا، هو الذي تقصد وذلك بفعل سبب من أسباب جلبه. فقال صلى الله عليه وسلم ومن استقاء، قال ومن استقاء فليقضي، فإذا فعل فعلا يؤدي إلى القيء قصدا فإنه يدخل في هذا الشق الثاني من الحديث وعليه القضاء. طبعا كيف يستدعي الإنسان القيء، كيف يستدعي القيء، الأمور مختلفة، يضع إصبعه في أو يده في فمه في أقصى حلقه فيقي، ماذا صنع؟ استقاه وطلب القيء، يشم رائحة كريهة، يحرص على شم رائحة كريهة حتى يقي، بل حتى ذكر الفقهاء ينظر إلى منظر كريه حتى يقي. هذه كلها من أسباب التي إذا فعل الإنسان يستدعي بها القيء وغيرها. فالشاهد أنه إذا طلب القيء واستدعاه بأي طريقة، كان يضع يده في حلقه أو كما قلت ينظر إلى منظر كريه أو يشم رائحة كريهة فقاء، فقالوا هنا هذا الصائم الذي استقاء فإنه يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. وحكى أيضا ابن المنذر رحمه الله إجماعا لا يختلف العلماء في ذلك لدلالة الحديث عليه. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء فليقضي، وما فرق صلى الله عليه وسلم بين قيء وقيء، والمراد ما فرق بين قيء وقيء، ما فرق بين الطعام الذي تغير أم لم يتغير. الإنسان قد يأكل طعاما ثم من حينه يقي، ثم من حينه يقي، أو يبقى مدة ثم بعد ذلك يتغير الطعام ثم يقي، لا في الاستقاء ولا في من ذرعه القيء، هذا لا يؤثر في الحكم في أظهر أقوال أهل العلم، لا يؤثر في الحكم، فلا ينظر إلى طبيعة ما قاءه أكرمكم الله، وإنما ينظر إلى أنه إما ذرعه القيء فأخرج ما في معدته وجوفه، أو استقاء أي طلب القيء فأخرج ما في معدته وجوفه، أيا كان متغيرا أم غير متغير. ويبقى تنبيه فقط في مسألة من ذرعه القيء، من ذرعه القيء وغلبه القيء قلنا لا شيء عليه، لأن هذا فعل بغير اختيار وصيامه صحيح، دائما نتكلم عن الصائم. لكن يبقى شيء ينبه عليه، وهو أن الإنسان لما ذرعه القيء أخرج شيئا من جوفه، وأحيانا يبقى في الفم، أما إنه إن بقي في الفم ما يمكنه أن يخرجه، ولكنه أدخله مرة أخرى قاصدا مختارا فإن صيامه يفسد هنا، أقول قاصدا ومختارا، موش من الإنسان الذي ذرعه القيء فارتفع ثم رجع وصل إلى فمه وإلى أعلى حلقه ثم رجع بغير اختياره، هذا صيامه صحيح. ولكن نتكلم عن من تجمع في فمه ثم أعاده قاصدا إلى جوفه، أعاده قاصدا إلى جوفه، فهذا مما يفطره ويلزمه أن يقضي ذلك اليوم. قال رحمه الله وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي، هذا الأمر الثالث، ترك إخراج المذي. فيشترط لصحة الصوم أن الإنسان يترك إخراج المذي، المذي الذي وسائل رقيق يخرج عند المداعبة وعند التقبيل ونحو ذلك، ومجراه ومجرى المني، مجراه هو نفسه مجرى المني. وقد ذكروا في طب الحديث أن المذي يطهر ذلك المجرى ويعقمه، يطهر مجرى المني ويعقم هذا المذي الذي يخرج، الذي وسائل رقيق ويخرج عند المداعبة وعند التفكر وغير ذلك. قال رحمه الله: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي، يعني ترك إخراج المذي، فيشترط لصحة الصوم أن يترك إخراج المذي. فهنا على قول المالكية، على قول المالكية خروج المذي مفسد للصوم. الآن ماذا يذكر لنا؟ يذكر لنا بعض الأمور التي تفسد الصوم ولا يصح الصوم إلا بتركها، ومن ذلك ترك إخراج المذي. والفرق بين المني والمذي معلوم، المني تكلمنا عنه، والاستمناء عند الجماهير أهل العلم الفقهاء الأربعة يفسد الصوم. الآن بالنسبة للمذي، بالنسبة للمذي الذي يخرج وقد لا يحس به الإنسان عند المداعبة ولا عند التفكر ولا عند ترديد النظر ونحو ذلك، فإنه يخرج منه على ظاهر كلام المصنف رحمه الله هو مفسد عند للصوم عند المالكية، خروج المذي مفسد للصوم عند المالكية. لكن في أظهر أقوال المالكية، في أظهر أقوال المالكية أن فيه قولان في هذه المسألة، أن هذا المني الذي يفسد الصوم هو الذي يكون عند التفكر بقصد، أما الإنسان لو تفكر ونظر وخرج المذي بغير قصد ففي أظهر أقوال المالكية هذا لا يفسد صومه، هذا لا يفسد صومه. وقد قال عليش في شرح مختصر خليل قال: وإن أمذى فعليه القضاء إلا أن يحصل عند نظر وفكر بلا قصد، انظر لاستثنائه، قال: إلا أن يحصل عند نظر أو فكر بلا قصد ولا متابعة، فقولان أظهرهما لا قضاء عليه. يعني إذا كان لا قضاء عليه في هذه الحالة معناتها المذي الذي يفسد الصوم، الذي يفسد خروجه يفسد الصوم، هو الذي يكون بقصد، يكون بقصد، يكون مع التفكر ولا النظر ويتقصد إخراجه، فإن هذا يفسد الصوم عند المالكية. ونتأتي المسألة وهي مسألة خروج المذي، هل يفسد الصوم لا يفسد الصوم؟ وأنا دائما أقول لكم أقرر ما مذكور في المذهب ثم أذكر المسألة، وإن كان في خلاف أذكر الخلاف. ومن هذه المسألة وهي مسألة خروج المذي، فهل خروج المذي يفسد الصوم لا يفسد الصوم؟ الذي كما ذكرت يكون عند مداعبة ولا تكرار نظر ولا عند تقبيل ونحو ذلك، فيجد الإنسان نفسه قد أمذى وهو صائم، أي يفسد صومه أم لا يفسد صومه؟ فكما سمعتم المالكية يقول بأنه يفسد الصوم، وكذلك الحنابلة، وكذلك الحنابلة يقولون بأن خروج المذي يفسد الصوم الذي يكون بلذة معتادة، الذي يكون بلذة معتادة يفسد الصوم. إلا أن الحنابلة يقولون هذا المذي يكون عند اللمس، ماهوش عند النظر والتفكر، وإنما عندهم يكون عند اللمس أو عند المباشرة، إن باشر أو لمس فخرج منه هذا الذي يفسد صومه. والمالكية يقولون حتى وإن كان بالنظر والتفكر لكن بقصد، يعني هذا أظهر الأقوال، بالنظر والتفكر بقصد. فالآن الإنسان إذا يعلم أنه إذا نظر ومتق الله سبحانه وتعالى، نظر إلى صور النساء وغير ذلك، ولا تفكر في في في في في فكر في النساء وفي إتيانهن، وهو يعلم أنه في مثل هذه الحال دائما يخرج منه المذي، فقد تقصد فعل مثل هذا في رمضان، فالملكية يقولون إن خروج المذي في هذه الحال بقصد ويفسد صومه، ويفسد صومه. هم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. هي بينت أن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، بينت بأن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدعي خروج المذي فضلا عن المني. لماذا؟ لأنها قالت: وكان أملككم لإربه، كان أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام وحاجة نفسه. وعائشة رضي الله عنها نبهت على ذلك، حتى نبهت على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أملككم لإربه، حتى لا يقبل من تغلبه شهوته على مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منه مذي أو ربما يخرج منه مني. فهي نبهت على هذا بقوله كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه. وقالوا أيضا خروج المذي نوع من إتيان الشهوة، خروج المذي نوع من إتيان الشهوة، والصائم مطالب منه أن يترك الشهوة. للحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذا ما استدل به الحنابلة والمالكية وغيرهم، وهم الحنفية والشافعية، وهو قول أيضا عند المالكية، ورجحه ابن رشد في البيان والتحصيل، رجح القول بأن المذي لا يفسد الصوم، خروج المذي مطلقا سواء كان بلمس أو مباشرة أو كان بقصد فإنه لا يفسد الصوم، المذي لا يفسد الصوم. قال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل: وهذا القول أظهر، لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافع وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم منهم الحنفية والشافعية، وهذا الذي رجح كما قلت ابن رشد من المالكية بأن المذي لا يفسد الصوم. لماذا لا يفسد الصوم؟ الأصل أنه لا دليل عليه، الأصل أن الإنسان حتى إذا صام يصح صومه، فإذا أفسدنا صومه نفسد صومه بما دل الدليل على أن صومه به يفسد. قالوا لكن لا دليل على أن خروج المذي يفسد الصوم، وهذا ما رجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا دليل صحيح، ولا دليل له صحيح لمن قال بأن خروج المذي يفسد الصيام. قال: لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن فلا يمكن أن يلحق به، والصواب أنه إذا باشر فأمذى واستمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، والحجة في عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. فبنى على هذه القاعدة، هذه عبادة دخل فيها الإنسان فكانت صحيحة، فحتى نفسد عليه عبادة نقول ما تصح هذه العبادة لأنك فعلت كذا، هذا الأمر الذي قلنا أنك فعلت كذا لابد أن نقيم عليه الدليل أن الصائم إن فعله فإن صومه لا يصح. فبناء على هذا قالوا بأن خروج المذي حتى وإن كان بعد لمس ومباشرة أو نظر أو تفكر بقصد فإنه لا يفسد صوم الصائم. والذين قالوا بأن خروج المذي لا يفسد الصوم قالوا بأنه لا يدخل في الأحاديث التي ذكر المالكية والحنابلة، سواء حديث عائشة والحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا لأن المذي ليس شهوة وإنما يكون في بداية الشهوة، لا يكون عند تمامها وعند كمالها، ولذا قالوا ليس لما لم يكن عند كمالها وتمامها فلا يعد شهوة. وثمة فرق بينه وبين المني فلا يلحق به، ولهذا جاء في بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة التفريق بين المذي والمني، فخروج المني دفقا بشهوة يجب الغسل، وأما المذي خروجه فيكتفى بالوضوء فقط، يكتفى بالوضوء، ثمة فرق بينهما فلا يلحق المذي بالمني. ومن طلاقا من هذا قالوا ما دام عدم وجود الدليل وكون المذي لا يلحق بالمني فخروج المذي ليس مفسدا للصوم ولا يعد من المفطرات، ومن خرج منه مذي فصومه صحيح. لكن يا إخوة هذه من جهة مبحث المسألة الفقهية، وإن كان هذا أرجح أن خروج المذي لا يفسد الصوم والصائم صومه صحيح، لكن ما ينبغي للصائم أن يشغل نفسه بما يخرج به المذي، ما ينبغي له أن يشغل نفسه، كما ذكرت آنفا الصائم يحرص على حفظ صومه ويحرص على الاشتغال بما يحفظ صومه وبالعبادة والطاعة، نعم هذا الذي يحرص عليه الصائم، مش يشتغل بأمر خاصة إذا كان محرما كالنظر إلى الصور المحرمة وغير ذلك والتفكر في المحرم حتى يخرج منه مذي ثم يسأل قال المذي يفطر ولا غير مفطر، قال على الراجح ليس مفطرا، قال الحمد لله صيامي صحيح، لكن صيامك صحيح وأجر الصيامينه إن كان نظر إلى محرم. وحتى الإنسان إذا كان في المباح يأتي أهله ولا يقبل أهله إن كان يخشى على نفسه وأن يقع في المحذور فإنه يترك من ذلك ويشتغل بما هو أنفع له وأحفظ صيامه. ثم قال: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع، يعني ترك الجماع للصائم، لا يصح صوم الصائم إلا بتركه للجماع وقت الصيام، لأن الجماع هو مفطر من المفطرات ومفسد للصوم، وهذا بإجماع العلماء، ودل عليه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الجماع أحل في الليل، حتى قال سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني إذا ابتدأ الصوم عند بزوغ الفجر فإنه يتوقف فيه عن ما أحل له الذي ذكر في أول الآية، ومنه الجماع والأكل والشرب، ويمتنع عن ذلك إلى متى؟ حتى أن يتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أتى أهله في النهار لم يتم الصيام إلى الليل، ومن ثم دل على أن الجماع من مفسدات الصيام ومن المفترات. ودل عليه أيضا حديث الأعرابي الذي في الصحيحين ورواه مالك في الموطأ، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أو وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر الكفارة، فدل على أن إتيان الأهل في رمضان أي الجماع هو مفسد للصيام. نعم. قال رحمه الله: وتركه إيصال ما تحلل بمعدة والحلق لا كإحلالا. ثم قال: وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحلالا. قال: وتركه إيصال ما تحلل، تركه إيصال الشيء المتحلل، تركه إيصال الشيء المتحلل، يعني من شروط صحة صومه أن يترك إيصال الشيء المتحلل كالماء ولا زيت ولا عسل ولا لبن ونحو ذلك، الشيء المائع يعني المائعات، هذا هو الشيء المتحلل المائعات، يترك إيصالها إلى أي شيء؟ قال: لمعدة أو حلق. يترك إيصالها قال لمعدة أو حلق، فهذا شرط صحته أن يترك إيصال المائعات هذه المتحلل التي أشار إليها إلى معدته يعني إلى الجوف. قال: أو حلق. قال: أو حلق. ومعلوم يا إخوان الحلق فيه أقصاه، فيه أقصاه، ولهذا الفقهاء لما يذكرون الإيصال إلى الحلق يذكرون الإيصال إلى الحلق الذي هو مفتاح الجوف، الذي هو مفتاح الجوف أو أول الجوف، يعني بحيث لو وصل عنده شيء ما أمكن إخراجه، هذا هو الحلق المقصود. لأن قد يقول الإنسان ما يتعلق بالحلق الذي يكون جهة الفم والمخرج، هذا لو وصل فيه شيء يمكن إخراجه، يمكن مجه وعدم بلعه، لكن يتكلم عن إيصال شيء إلى الحلق، يتكلم عن إيصال شيء إلى مفتاح الجوف، الحلق الذي يسمونه مفتاح الجوف، بحيث إذا وصل شيء إلى ذلك الحلق ما يستطيع إخراجه، لا يستطيع إخراجه. نعم، فإذا وصل شيء إلى إلى إلى إلى هذا الموضع من الحلق فإنه يفسد الصوم. فلذلك قال هنا رحمه الله: وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق. وانتبه لقوله وتركه إيصال، توصل هذه المائعات ما تحلل إلى المعدة إلى الجوف، توصلها إلى المعدة أو إلى الحلق. هو ما ذكر الطريق، ما ذكر الطريق، لكن ما هو الطريق الذي يمكن أن يوصل به إلى المعدة أو إلى الحلق، سواء كان طريقا معتادا أو طريقا غير معتاد. والفقهاء يذكرون هنا المنافذ، ما هي المنافذ التي يصل منها شيء إلى الجوف أو إلى الحلق، سواء كان منفذا معتادا أو منفذا غير معتاد. المنفذ المعتاد معلوم، الفم يدخل منه إنسان شيء يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف، وهذا مجرى الطعام، هذا المعتاد. الأنف، السعوط، إذا أدخل إنسان شيء في أنفه، إذا أدخل شيئا في أنفه فهذا منفذ للحلق ومنفذ إلى الجوف أيضا. الأذن والعين كلاهما منفذ إلى الحلق وإلى الجوف، لكن هو منفذ غير معتاد، هو منفذ غير معتاد، فقد يدخل إنسان شيء في أذنه ويجد أثره في حلقه ويذهب إلى جوفه، وكذلك إذا كان في أذنه. وهذه المنافذ علوية، هذه منافذ علوية إلى الجوف، الفم أو المعتاد والأنف والأذن والعين. وثم منفذ سفلي وهو الدبر، فيدخل شيء من الدبر فيصل إلى الجوف، فيصل إلى الجوف. وكل هذه المنافذ مقصودة عند الناظم، يعني دخل أي شيء من هذه المائعات من الفم أو الأنف أو الأذن أو العين أو من أسفل من الدبر فوصل إلى المعدة وللحلق فإن صومه يفسد. الآن أنا أقرر ما يذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يذكر مشهور المذهب المشهور عند المالكية أن هذه المنافذ معتادة كانت أو غير معتادة إن وصل منها شيء إلى الحلق أو إلى المعدة فإن هذا يفسد الصوم. ولهذا قال هو في ذكر سياق شروط الصحة قال وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق، تركه ذلك حتى يصح صومه من أي منفذ كان، المنفذ الأعلى والمنفذ الأسفل والتي ذكرتها الآن، إذا وصل منها شيء عند المالكية إلى الجوف إلى الحلق فإن الصيام يفسد. ثم قال لا كإحلل، قوله لا كإحلل، وأصل الكلام لا كإحليل، لا كإحليل الإحليل، والإحليل هو ثقب الذكر، ثقب الذكر، فلو أدخل شيئا من ثقب الذكر فإن هذا لا يفسد الصوم، فإن هذا لا يفسد الصوم، لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف، لأن هذا ليس منفذا إلى المعدة ولا إلى الحلق، ومن ثم لو أدخل منه شيء يجي تضبب ونحو ذلك فإن هذا قال لا يفسد صومه، ولهذا استثنى. قال رحمه الله لا كإحلل، الإحليل الذي قلت هو ثقب الذكر، فلو أدخل منه شيء وهذا قد يكون عند التضبب نحوي فإن هذا لا يفسد صومه، والصائم لا يفسد صومه. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس منفذا إلى الجوف وإلى الحلق، ولهذا لا يفسد صومهم. وثم بعد ذلك نأخذها واحدة واحدة على حسب المنافذ التي ذكرتها. أولا المنفذ المعتاد، إذا دخل شيء معتاد عن طريق الفم، دخل شيء عن طريق الفم. طبعا المعتاد نقول المعتاد الأكل، ولما أشار إليه ومن المائعات، إذا دخل عن طريق الفم إلى الجوف فيفسد الصوم. وحتى غير المعتاد على قول المذاهب الأربعة، على قول المذاهب الأربعة الشيء الغير معتاد، يدخل الإنسان حجر ولا يدخل خيط ولا حشيش، يعني غير معتاد أن يأكله، لكن دخل أدخله في جوفه. نحن دائما نتكلم هنا عمن نتكلم عن العامد والذاكر والقاصد والمختار، مش نتكلم عن مكره ولا نتكلم عن ناسي، لا نتكلم عن تعمد وذلك هو يعلم هذا، فأدخل شيئا إلى جوفه عن طريق فمه، سواء كان معتادا أو غير معتاد على قول أصحاب المذاهب الأربعة، المعتاد بالإجماع والثاني على باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن صومه يفسد إذا أدخله جوفه عن طريق الفم فإن الصوم يفسد. الثاني ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، أنا ذكرت لكم المنافذ الفم والأنف والعين والأذن، هذه كلها تتعلق بمنفذ أعلى، والمنفذ الأسفل الذي هو الدبر. فأتكلمت عن الفم، فما يدخل من الفم إلى الجوف مفسد للصيام. ثم الأنف، ما دخل من الأنف إلى الجوف، وهذا منفذ إلى الجوف، هذا منفذ إلى الجوف، الإنسان يدخل شيئا من في أنفه فيحس به في حلقه ويصل إلى في حلقه ويصل إلى جوفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف الخيشوم، هذا هو الاستنشاق. والسنة إذا توضأ الإنسان أنه يبالغ في الاستنشاق، يدخل الماء إلى أعلى، ومن الخطأ، وهذا من التنبيه ما يتعلق بالوضوء، من الخطأ أن الإنسان يأخذ الماء ويحاول إدخاله بيده، لا هذا غلط، ليس هذا الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، لا بد أن تجذب الماء بالنفس إلى أعلى، هذا هو الاستنشاق. والسنة المبالغة فيه إلا للصائم، إن كان صائما فإنه لا يسن له أن يبالغ. فقال صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا قاله إلا أن تكون صائما؟ لأن هذا منفذ كما دل عليه الحديث، منفذ يدخل منه الماء فيصل الجوف فيفسد الصوم. ولهذا قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا جمهور العلماء قالوا إن المبالغة في الاستنشاق للصائم مكروهة، والحنابلة قالوا تحرم، يحرم من الصائم أن يبالغ في الاستنشاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلا أن تكون صائما، لأن الصائم لا يبالغ، نعم يستنشق الماء لكن لا يبالغ، لا يجذبه إلى أعلى كما إذا لم يكن صائما. ودخول الماء أو غير الماء عن طريق الأنف إلى الجوف، هذا الذي نتكلم عنه. أدخل الإنسان دواء إلى في أنفه، وضع قطرات، أدخل الماء بأنفه فوصل إلى جوفه باختيار. انتبهوا هنا، أقول أدخل في أنفه، هذا المنفذ الذي نتكلم عنه، فوصل إلى المعدة، وصل إلى المعدة، مش بقي في حلقه وأخرجه، وصل إلى المعدة باختيار، موش بغير اختيار، غلبه، جاء يستنشق ويعلم أنه صائم أو لا يبالغ، فإذا به استنشق مر شيء من الماء، هذا بغير اختيار. لكن إن دخل شيء إلى المعدة باختيار عن طريق الأنف، هذا يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام. ونؤكد لكم على هذين الأمرين، قلت يصل إلى المعدة مش يبقى في الحلق ويخرجه، والثاني أنه باختيار، لا يدخل الآن في هذه الصورة، من غلبه. فإذا وصل إلى المعدة باختيار فإن صومه هنا يفسد. أما إذا لم يصل إلى المعدة، يعني هو استنشق ولم يصل إلى معدته، فهذا شيء. والثاني المستثنى أيضا إذا وصل بغير اختيار. أما إذا لم يدخل الجوف، قال أنه والله استنشقت ووصل الماء إلى الحلق ثم أخرجته، وضعت دواء في الأنف وصل إلى الحلق وأخرجته، وأنا متيقن أنه ما وصل إلى المعدة، هنا أعلم أن أصحاب المذاهب الأربعة جميعا يقولون بأن الصوم يفسد، حتى وإن لم يصل المعدة يقول بأن صومه يفسد. والمسألة فيها خلاف، وبعض أهل العلم يقول أن الصوم لا يفسد ما دام أنه لم يصل إلى الجوف، لأن العبرة هنا أن هذه المنافذ ينظر أوصل منها شيء للمعدة. ولهذا قلت لكم لما قالوا يصل إلى الحلق، قالوا الحلق الذي إن وصل فيه شيء ما يستطيع إرجاعه، يعني بمعنى أنه سيدخل إلى الجوف ويدخل إلى المعدة. فقالوا نحن نظرنا، حتى وإن كان أصحاب المذهب أربعة، قلت يقولون بأنه إن لم يصل إلى جوفه، أدخله في الأنف ولم يصل إلى جوفه، فصومه يفسد. ومن أهل العلم قال إنه لا يفسد. لماذا؟ قالوا لأنه ما وصل إلى الجوف، كالذي وضع قطرات في أنفه وأحس بها في حلقه وأخرجها وتيقن أنها ما دخلت إلى جوفه، فيقول كيف تفسدون صومي وهي لم تدخل الجوف. وهذا الذي ذكر في بعض المجامع، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، مجمع فقه الإسلام، أفتوا بهذا بأنه لا يفسد ما دام لم يصل إلى الجوف، فإنه لا يفسد. فإذا هذه في حال إذا لم يصل إلى الجوف. والحالة الثانية إذا كان بغير اختيار، إنسان يتوضأ واستنشق ويعلم بأنه صائم ولم يبالغ في الاستنشاق، لكن مر شيء من الماء بغير اختياره، فإذا به وصل إلى جوفه. المالكية هنا في المذهب وافقهم الحنفية في هذا، يقول بأن صومه يفسد حتى وإن أدخله بغير اختيار، فيقول صومه يفسد. والحنابلة يقول بأن صومه لا يفسد ما دام لم يدخله باختيار، غلبه، لأن شرط الفطر المتعلق بالمفطرات أن يكون باختيار، يختار ذلك. أما إن غلبه الشيء ولم يختر ذلك، كمن دخل شيء إلى جوفه غبار ونحو ذلك، فقالوا فإنه لا يفسد صومه. ومثله هذا الذي دخل شيء من أنفه إلى جوفه بغير اختيار، فإنه لا يفسد صومه على قول الحنابلة. والشافعية رحمه الله يفرقون بين من بالغ وبين من لم يبالغ. قالوا نظرنا إليك فوجدناك بالغت، لم تبالغ في الاستنشاق، ومع ذلك مر شيء، فقال صومك صحيح. أما إن بالغت في الاستنشاق ومر شيء لجوفك، فصومك لا يصح، بناء على أنك أنت المتسبب، والمتسبب بفعل المنهي عنه هو كالمباشر عند الشافعية، كما قال النووي رحمه الله في المجموع. ومن ثم قالون في هذا الحال يفسد صومه. ولعل الأظهر والله أعلم أن الإنسان إذا دخل شيء إلى جوفه بغير اختيار، حتى من أنفه ولا حتى من فمه، فإن صومه صحيح ما دام بغير اختيار. ومنها ما يتعلق بمسألتنا، أنه إذا أدخل شيئا من أنفه ووصل إلى جوفه بغير اختيار، كالذي استنشق في الوضوء ولم يبالغ، ومع ذلك مر شيء إلى جوفه، فلا شيء عليه في هذا الباب.